الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة الكتاب القيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الداء والدواء. وهذا الكتاب في الحقيقة غزير بالفوائد والنكات العلمية والمواعظ والذكرى التي يتسلح بها الإنسان في طريقه إلى ربه، فما أفقر القلب إلى كلام العلماء، وكلام العلماء إنما كان له أثر في القلوب لأنه مبني على الوحي، والوحي هو غذاء القلب. لذلك تجد كلما كان العالم متمسكا بالأثر، كلما كان متمسكا بالنصوص من الوحي كتابا وسنة، كلما كان أثر كلامه في القلب أعلى بخلاف كلام البشر. أعرض عليك كلاما قال الله قال الرسول تجده يتسلل وينفذ إلى قلبك، أول ما أقول قلت وقال وأرى ويرى يتردد قلبك، قد يكون قولك صوابا وقد يحتمل الخطأ وهكذا. فكلام العلماء المبني على الأثر له أثر في قلب العبد وفي غذاء العبد. الإمام ابن القيم رحمه الله سينتقل معنا انتقالة جليلة للغاية مبنية على ما مضى، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله يطرح المغالطات التي تعرض للإنسان في سيره إلى الله جل وعلا. وهذا الباب دقيق للغاية، أن ترى العالم يحدو بك في طريقك إلى ربك ويسلك بك الجادة المستقيمة، لأنه لو ترك ووكل الإنسان إلى نفسه لربما ضل. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء علامات مضيئة لك في الطريق، كلما لازمت العالم كلما استقام لك الطريق لأنك قريب من العلم، كلما ابتعدت عن سماع العلم كلما اضطرب سيرك وتخبطت ووقعت في أصول فاسدة وتفريعات أفسد. لماذا؟ لأنك بمبعد عن العلم، وهكذا يصنع العلم بأهله. قال الإمام ابن القيم في حديثه عن المغالطات أيضا، قال ومنهم، أي من هؤلاء المغالطين المغترين، قال ومنهم من يغتر بأن الله غني عن عذابه. انتبه لأن هذا الكلام يحتاج إلى دقة في التأمل. الإمام ابن القيم الآن يرصد لك هؤلاء المغرورين، قال ومنهم من يغتر بأن الله غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته. من الذي يقول؟ هذا المغتر الذي أوتي من هذه المغالطة. قال فيقول أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا، انظر إلى النفس حينما تسول له والشيطان حينما يملي عليه، قال ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري، رجل يفتح باب داره فإذا بحر ونهر يجري أمام داره، ورجل فقير مسكين يحتاج إلى شربة ماء، يحتاج إلى شربة ماء، قال لما منعه منها. لماذا؟ لأنه يملك، غني، هذه الشربة من الماء لن تنقص منه شيئا، لن تنقص من ملكه شيئا. قال فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. أنا أسألكم الآن، هذا الكلام صحيح في الظاهر أم غير صحيح؟ الله غني عن عذابنا أم ليس بغني؟ غني. طيب نحن في حاجة إلى رحمته أم لسنا في حاجة إلى رحمته؟ في أشد الحاجة إلى رحمته ولطفه. ولكن من أين أتت المغالطة؟ أتت المغالطة لما اتكل على عفوه فركب المحرمات. هنا وجه المغالطة، أنا لا أناقضك ولا أنقض عليك هذه المغالطة، وإنما أنقض عليك فهمك لها الذي يترتب عليه ضلال في السعي. الله غني عن عذابنا، نعم، ونحن في حاجة إلى رحمته، نعم، لكن من غير أن يجعل ذلك مبيحا لركوب المحرمات. أنت وأنت تقع في المعصية لا تجترئ على المعصية وفي ظنك هذا، أن الله غني عن عذابي. طب معنى أن الله غني عن عذابي، إذن لن أستطيع أن أتوقف عن فعل المعاصي، لأنني سأنتهي من هذه المعصية وأدخل في أخرى، ثم في ثالثة، ثم في رابعة، والحجة أن الله غني عن عذابي. هل هذا بهذا الظن سيتوقف عن معصية الله؟ لا يمكن أبدا. فانظر إلى هذه المغالطة وإلى تلبيس إبليس على الناس، وإلى تسويل النفس لصاحبها وهو يسلك الطريق إلى ربه جل وعلا. قال: عذابي لا يزيد في ملك الله شيئا، ورحمته لي لا تنقص من ملكه شيئا، إذن فماذا أفعل؟ أركب المحرمات. هل سيعذبني أنا دون الخلق؟ وهل لو عذبني هذا يعجزه؟ الله غني عن عذابي، وكذلك حاجتي إلى الرحمة وتأكدي من أنه سيغفر لي، هذا سيحمله على ركوب المحرمات، وهذا ظن واغترار فاسد يفسد على الإنسان سيره. بل ينبغي على الإنسان، أنا نجيب سيرة إبليس، نسأل الله السلامة والعافية، فينبغي على الإنسان ألا يغتر بعفو الله. يعني ونحن نقع في المعصية، أنا لا أقول أنك ستسلم من الوقوع في المعصية، بل سنقع لأننا لسنا بمعصومين، ولكن لا تركب المحرم ولا ترتكب المعصية وفي ظنك أن الله عز وجل غني عن عذابك، بل ينبغي أن يكون في ظنك أن الله قد يؤاخذك الآن، لأن هذا الظن وهذا الحضور لو اختلط بعقلك وقلبك أثناء فعل المعصية ستقلع عنها، حتى ولو فعلتها ستقوم منها عازما على عدم الرجوع. بخلاف هذا، هذا يبيح لنفسه أن يخرج من معصية إلى أخرى، ومن ثانية إلى ثالثة، ومن رابعة إلى خامسة. لماذا؟ لأن الله غني عن عذابه، سيظل هكذا في المحرمات أبدا أبدا. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه النصوص أم لم يسمعوها؟ سمعوا نصوص الرحمة، وسمعوا نصوص الشفاعة يوم القيامة، وسمعوا نصوص الرجاء، وازدادوا مع ذلك عملا. لماذا لم يتكلوا على عفو الله ورحمته؟ لماذا ازدادوا في مرضات الله عز وجل وفي طلب رضاه؟ لماذا؟ لأنهم علموا أن هذه النصوص تحث على العمل لا تؤخر عنه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم علامة واضحة وإشارة لهم في سيرهم إلى الله. وهذا الحديث أيها النبلاء من أفضل الأحاديث التي تحفظها وتحفظ بها أبناءك وإخوانك وتنشرها بين الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث جليل للغاية. حسبك، نسبك، هذا من أصول التمايز فيما بيننا في دنيا الناس. أنا أميزك وأنت تميزي، تميزني على حسب ماذا؟ وجاهتي، منصبي، عائلتي، عرقي، قبيلتي، نتمايز. أموالنا على هذا نتمايز، لكن الميزان عند الله جل وعلا مختلف تمام الاختلاف. من بطأ به عمله، يعني تأخر عن العمل واتكل على رحمة الله وعفوه دون أن يقدم عملا صالحا، لم يسرع به نسبه، ولم تسرع به وجاهته، ولن تشفع له أمواله يوم القيامة أبدا، وإنما سيكون العمل ترجمان لك، إما أن يسوقك إلى جنة أو أن يسوقك إلى نار. نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة ازدادوا مع هذه النصوص عملا وإقبالا، ولم يركبوا المحرمات من أجل أن الله عز وجل يغفر أو أن الله غني عن عذاب أبدا، بل كانوا في ورع وخوف ووجل دائم من رب العالمين. ولعلك تذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجمع من أصحابه فأمر بالصدقة، فقال عمر رضي الله عنه في نفسه، قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته مرة، يعني الآن أحاول أن أجتهد في أن أسبق أبا بكر إلى مرضات الله جل وعلا. هؤلاء كانوا يستحضرون دائما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا يتنافسون على دين لا على دنيا أبدا. فجاء عمر رضي الله عنه وتصدق بنصف ماله، وهذا شيء لو أنك تأملته حق التأمل لرأيت أن نفوسنا الضعيفة لا تقوى على عشرك، لا أقول لا تقوى عليه، بل لا تقوى على عشره، أن يتصدق الإنسان بنصف ماله بنصف تركته كرامة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلس قال: فبينما هو كذلك إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. في الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطرة، النصف الآخر. فلما جاء أبو بكر وقد رأى عمر رضي الله عنه كأن أبا بكر لما سمع ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أتى بكل ما في بيته، بكل ما في بيته من أموال، من كسوة، من عتاد، من عدة، كل شيء حمله وجاء به. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال الذي سأل به عمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هؤلاء جيل سمعوا نصوص الرجاء، سمعوا نصوص الرحمة، سمعوا نصوص الشفاعة، ولكن ما ازدادوا معها إلا عملا، بخلاف الذي يجلس يحدث الناس ويملي عليهم أحاديث الرجاء دون أن يرهبهم من عذاب الله جل وعلا. اجمع بين الأمرين فإن القلوب تتفاوت والأفهام تتفاوت. ثم دخل مدخلا جليلا للغاية فيه ترى الاغترار بالفهم الفاسد للقرآن والسنة، وهذا ملمح فكري غاية في الروعة، وهو أن تكون على بصيرة وأنت تتعلم. القضية في العلم ليست في أن تحفظ العلم، هذا أستطيعه وتستطيعه ويستطيعه المجانين حتى من غير العقلاء يستطيعون حفظ العلم بالدربة والمراس، لكن الأشد في ذلك فهم العلم، إسقاط العلم على المسألة إسقاطا جيدا، لا أن أحفظ الشيء ثم آتي به وأضعه في غير محله كما سيذكر الإمام ابن القيم الآن. فإذا أردت أن ترى شيئا من هذا فقد ذكر لك الإمام ابن القيم أثر الفهم الفاسد في التعلم وفي التعليم. قال: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه، ولك أن تتوقف عند كلمة أضرابه، يعني أمثاله وأشباهه ونظائره، ممن يحكم الفساد عقولهم كهذا. طيب ماذا يفعلون؟ قال: وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على، هنا سيذكر لك أمثلة على الفساد في الفهم. من أصول أهل السنة والجماعة الذين هم امتداد الصحابة رضي الله عنهم من المتمسكين بالأثر الكتاب والسنة، من أصولهم صحة الفهم، هذه أصول، يعني لا ينبغي أن يفسر آية إلا بأصول، أو أن ينظر في حديث أو يقوم بشرحه إلا بأصول، لا يتكلم هكذا بالهوى والرأي، وإنما هناك مراتب ودرجات. طيب انظر إلى هؤلاء اتكلوا على فهمهم الفاسد، قال: كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنا أستطيع الآن أن أنقل إليكم أقوال أئمة التفسير في بيان هذه الآية، ولكن انظر إلى هؤلاء في فهمهم الفاسد. هؤلاء يتعاملون مع نصوص الرجاء مع رحمة الله جل وعلا تعاملا فاسدا. إذا أردت أن ترى أثر ذلك فاسمع في في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا، قال وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمتي. انظر إلى الفهم الفاسد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب أنا سأفعل المعصية، طيب لماذا ستفعلها يا عبد الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أبدا أن يكون أحد من أمته في النار. انظر إلى الفهم، هكذا فهمت. قال ابن القيم وهذا من أقبح الجهل. هل لنا أن نقف مع هذه الكلمة؟ نعم. ما معنى أقبح الجهل؟ هو الجهل درجات؟ نعم، كالعلم، العلم درجات ومراتب ومنازل، وكذلك الجهل، هناك جهل قبيح وهناك أقبح الجهل. وأقبح الجهل أن يختلط عليك الأمر فلا تعرف الحق من الباطل، أن تنتكس عندك الفطرة فلا تميز بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فقد أصبح عميد الجهل، وأصبح ذا رتبة كبيرة في الجهل، وقد يكون في نسله من هم أقرب في النسب إلى أبي جهل قبحه الله. لأنها إياك أن تظن أن أبا جهل انتهى ومات، أبو جهل له نسل، قارون له نسل، المعتزلة لهم نسل، كل صاحب فساد في الرأي وفساد في العمل لم يمت، بقيت شبهته ما دام قد بقي من يتكلم بها. وهذا من آثار الفهم الفاسد لنصوص الكتاب والسنة. فقالوا، فقال وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه. ثم رد الإمام ابن القيم، أنت تقول أنني سأركب المعصية وأقع في المحرمات؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومما يرضي نبينا أنني لا أدخل النار. طيب هذا يحملك، المفترض أن يحملك على الطاعة أم على المعصية؟ من المفترض أن يحملك على الطاعة. وإلى إحنا لو تنزلنا على هذا صحيح، يعني لو سلمنا في أصول المناظرات، حينما تقرأ في كتب أهل العلم ترى دائما أنهم يأتون على حجة المناظر أو المخالف ينقضونها نقدا، ثم في أعطاف ردهم عليهم يقولون وتنزلا على كلامك، يعني افترضنا أن كلامك صحيح، فإن الرد عليه يكون كذا وكذا وكذا وكذا. وهذه من آثار الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو تنزلنا، انظر ماذا يقول الإمام ابن القيم، أبدا، فإنه يرضى بما يرضى به ربه. لو عرفت محمدا حقا لعرفت أن الذي يرضي ربه يرضيه، وأن الذي يغضب ربه يغضبه. وربنا جل وعلا يرضى عن المعصية أم يغضب؟ يغضب. فإذا غضب ربنا فإن نبينا يغضب. فلماذا أنت أتيت بهذه الحجة الواهية أصلا؟ ثم قال والله تعالى يرضي تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، هذا مما يرضي الله. يعني هؤلاء الذين يعني يتلمسون سبل الضلال ويقولون كهؤلاء، الله غني عن عذابنا، النبي لا يمكن أبدا أن يرضى أن أعذب في النار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي الرب ويغضبه ما يغضب الرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاك المحيا، جميلا بشوشا رقراق الوجه، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، غضب يحمر وجهه كأنه منذر جيش، إلا في الحرمات. قال والله يرضي أن يعذب الظالم. هذا ليس مما، لا، هذا مما يرضي الله جل وعلا، أن الظالم يعذب على ظلمه، أن الفاسق يعذب على فسقه، أن المجترئ على الله يعذب على اجترائه على الله، هذا مما يرضي الله. فإذا كان يرضي الله فإنه يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاشا، انظر إلى الإمام ابن القيم، فحاشا رسوله أن يرضى بما لا يرضى به ربه جل وعلا. فبان بذلك أن حجة هذا الرجل واهية للغاية وفاسدة فسادا عريضا. يضرب لك مثالا آخر، قال: وكاتكال بعضهم على قوله تعالى. وتأمل في هذا المشهد: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحن اتفقنا أن هؤلاء المغترين المغالطين لأنفسهم يأتون الآن ببعض النصوص تبيح لهم أو يبيح فهمهم منها أن يركبوا المعصية وأن يظلوا على الفجور. ما دليلكم هذه الآية؟ ماذا تقول؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل. يعجبني جدا الإمام ابن القيم في تعليقه على الفهم الفاسد، لأن الأذن التي تمتعت، اسمعوا أيها النبلاء، الأذن التي تمتعت بالعلم تقشعر وتشمئز إذا سمعت الجهل، لا تتحمل. أما الأذن والقلب الذي فيه رواسب وفيه من أكدار الجاهلية يستسيغ كل شيء، يستسيغ كل شيء، كل يدخل. لكن ترى أحدكم وترى أحدنا يجلس في خطبة جمعة أو محاضرة يستسيغ الكلام، لماذا؟ لأنه قال الله قال رسول، كلام علم. فإذا ما تكلم المتكلم بكلام باطل تجد أذنك لا تتحمل السماع. ولربما من بعض العامة إذا سمعوا رجلا يخطب يلحن في كلامه أو يخطئ في اللغة العربية يشمئز، رغم أنه غير متخصص، لأن أذنه تعودت على الذوق السليم. وهذه من نعمة ربنا علينا إن كانت فينا. إذا رزقت هذا الحس وهذه الأذن وهذا القلب الذي يميز في السماع فاحمد الله جل وعلا، وإن كنت على الناحية المقابلة فسل الله أن يرزقك أذنا تتذوق وعقلا يتذوق وقلبا يستمتع بالكلام. فهذا الإمام ابن القيم لما سمع كلام هؤلاء قال: هذا من أقبح الجهل، أذنه لا تتحمل. حتى وهو يرد عليهم يستشعر أن الأمر شديد، ثم يرد عليهم: أنتم تقولون إن الله يغفر الذنوب جميعا وتركبون بهذه الآية كل المحرمات اعتمادا على أن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: فإن الشرك داخل في هذه الآية، لأن الشرك رأس الذنوب، كما أن التوحيد رأس الطاعات. أفضل شيء تتقرب به إلى الله ما هو؟ التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. طيب أقبح شيء يغضب ربنا الشرك. يعني إذا سئلت ما هو أقبح ذنب، لا تقل الزنا وشرب الخمر، ابدأ بالشرك. طيب هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال ابن القيم: فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف في أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية على زعمهم وعلى فهمهم الفاسد في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. هذا على فهمهم الفاسد. حينما نقول أيها النبلاء إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه للتائبين أم لغير التائبين؟ لو استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال سيذهب فساد هذا الفهم سريعا للغاية. طيب ننظر إلى الآية التي جاءت فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هذه مخاطبة للتائبين أم لغير التائبين؟ للتائبين بلا شك، لأنه قال لا تقنطوا من رحمة الله، فلماذا أنت جعلتها في غير التائبين وركبت بها المحرمات وفعلت بها الكبائر؟ أنت وجهت الآية توجيها خاطئا للغاية. هذه لمن يتوب، لا لمن يموت على ذنبه، يموت على شركه، يموت على كذا وكذا، وسيأتي تفصيله الآن. قال ابن القيم في بيان فساد هذا الذي وصلوا إليه: وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه. انظر إلى الإمام ابن القيم وهو يرصد لك سبب كل بلية نقع فيها في مجال الاعتقاد، في مجال الشريعة، في مجال السلوك والتهذيب والأخلاق. ما هو؟ قلة العلم وقلة الفهم. سبب كل فساد في الدنيا قلة العلم وقلة الفهم. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى حجم الفساد فانظر إلى قول النبيين صلى الله عليه وسلم في بيان علامات الساعة، قال: يرفع العلم وينزل الجهل. طيب إذا رفع العلم، الإمام ابن القيم هنا يقول سبب فساد هؤلاء ماذا؟ قلة العلم وقلة الفهم. فلك أن تتخيل في الأزمنة المتأخرة إذا رفع العلم ما الذي سيبقى؟ فساد عريض. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ثم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وضياع الأمانة وجه من وجوه قلة العلم وقلة الفهم، لأن كثير العلم كثير الفهم يصدق الصادق ويكذب الكاذب، أما قليل العلم قليل الفهم ماذا يفعل؟ يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يخون الأمين ويأتمن الخائن. قلة العلم تفعل أكثر من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل، في كل مجال من المجالات، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، لأنه ناتج عن قلة علم وقلة. إذن رأس الفساد أيها النبلاء ما هو؟ قلة العلم وقلة الفهم. ما ابتلي إنسان بلية أعظم بعد الكفر بالله، وهو يترتب عليه بلا شك، من بلية سوء الفهم عن الله، قلة العلم وقلة الفهم. قال: وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق. الله عز وجل قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. عمم ماذا؟ عمم الذنوب كلها. وأطلق ماذا؟ أطلق المغفرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا تعميم للذنوب أم ليس بتعميم؟ تعميم كل الذنوب. وعمم أيضا وأطلق أيضا المغفرة، إن الله يغفر. هذا العموم وهذا الإطلاق لا يفهم هكذا. من سبيل الرشاد في العلم أيها النبلاء أن تجمع النصوص، وأنا ذكرت لحضراتكم هذا أكثر من مرة، حينما تتعرض لتفسير آية لابد أن تجمع كل النصوص التي تدور حول مبحث هذه الآية، أو تجمع كل الأحاديث التي تدور حول مبحث هذا الحديث لتفهم. فاللفظة هنا تفسرها اللفظة هناك، والحديث عند البخاري يفسره الحديث هنا، وهذه اللفظة جاءت في لفظ آخر أو في رواية أخرى كذا، وهكذا تستطيع أن تفهم. طيب هذا الإطلاق وهذا العموم هل له ما يخصصه ويقيده؟ نعم، ولكن الأبعد البعيد الجاهل لم ينظر إلى ذلك، وإنما استحكم به هواه فأطلق الكلام على الآية دون فهم، لقلة علمه وقلة فهمه. قال: فإنه سبحانه هاهنا عمم يعني الذنوب، وأطلق يعني المغفرة بدون قيد. المغفرة هنا بلا قيد، إن الله يغفر، في قيد هنا؟ لا، ليس هنا قيد. قال: فعلم أنه أراد التائبين، وفي صورة النساء خصص وقيد. الله أكبر، انظر إلى فهم أهل العلم. هنا الآية إطلاق وعموم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لن تستطيع أن تنعم بالفهم إلا إذا فهمتها في ضوء آية النساء: إن الله لا يغفر. انظر إلى المغفرة قيدت هنا، في الأول قال إن الله يغفر عموم. طيب كيف أفهم هذا العموم؟ تعالى وانظر في القرآن وانظر في السنة. آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن حينما تجمع هذا العموم وهذا الإطلاق وهذا التخصيص والتقييد تفهم أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، لكن ما دون الشرك يغفره جل وعلا. طيب هل هذا مقيد أيضا؟ يعني لو أن إنسانا وقع في الكفر، وقع في الشرك، وأراد أن يتوب، هل لا يقبل الله توبته؟ يقبل الله عز وجل توبته. إذن ما هو التقييد هنا؟ التقييد في عدم المغفرة لمن أشرك أن يموت على شركه، إذا مات على شركه انتهى الأمر، أما قبل ذلك لو تاب تاب الله عز وجل عليه. طيب لو مات على كبيرة من الكبائر، نحن الآن انتهينا من أمر الشرك، طيب بالنسبة للكبائر العظام، وأكبر الكبائر كما تعلمون عقوق الوالدين، الزنا، شرب الخمر، إلى غير ذلك من السحر، إلى غير ذلك، لو مات الإنسان على هذه الكبائر والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك يدخل فيه الزنا أم لا يدخل؟ يدخل. يدخل فيه الخمر أم شرب الخمر أم لا؟ يدخل. طيب ما سبيله؟ قال أهل العلم هو في مشيئة الله، هذا لمن مات ولم يتب، أما الذي تاب الله قبل منه، ما لم يكن في الذنب تعلق بحقوق المخلوقين هذا أمر آخر، هناك ذنوب تتلاحم فيها أجزاء كثيرة، لله فيها حق وللعباد فيها حق، أما بالنسبة لما بينك وبين الله يغفره الله، لكن هناك ما يتعلق بالعبد قصاص يوم القيامة، أكثر من الطاعات، أكثر من النوافل، أكثر أكثر، لعل الله عز وجل أن يرضيه، أن يرضيه عنك، لعل ولعل. طيب من مات على هذه البلايا في مشيئة الله، لا نستطيع أن نحكم، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له، وهذا يدعوك أيضا، ولو علم هؤلاء المغترين بهذا الفهم الفاسد هذه الحقيقة لما أحبوا لأنفسهم أبدا أن يدخلوا في هذا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لا، يحتاط لنفسه، يفعل ما يرضي الله جل وعلا عنه. إذن فالعموم أيها النبلاء والإطلاق في الآية الأولى من الزمر خصص وقيد في الآية الأخرى من سورة النساء، قال فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، ثم انتقل إلى وجه من وجوه الاغترار عند هؤلاء، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى، وهذا من أعجب الفهم الفاسد، قالوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني يستدلون على ما يقعون فيه من المعاصي والكبائر بهذا، ما غرك بربك الكريم، فقالوا كرمه سبحانه وتعالى، يعني كأن هذه الحجة التي لقنها العصاة حتى إذا ما لامهم أحد على وقوعهم في المعصية قالوا الله كريم، والله عز وجل كرمه حملنا على أن نقع في المعصية، وهذا من الفساد العريض. لا، انظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، قال وهذا جهل قبيح، الجهل أصلا قبيح أم ليس بقبيح؟ الجهل في حد ذاته شيء مر، تتمثل صورته كأنه شيطان أمامك، فما بالك وهو يصفه بأنه قبيح، يعني مع أنه جهل إلا إنه قبيح. قال وإنما غره به، يعني الذي حمله على الركوب للمعاصي والمحرمات، الغرور، والغرور هو الشيطان، وماذا أيضا؟ ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله وهواه. قال وأتى سبحانه بلفظ الكريم هاهنا، والكريم أي السيد المطاع العظيم الذي لا ينبغي الاغترار به، يعني كأنه تذكير لكم أيها الغفلة، هؤلاء الذين فسدت فهومهم، الكريم لا يستحق أبدا أن تجازيه على كرمه وإحسانه بالإساءة، يعني كأن هذا اللفظ سيق مساق الزجر لهم، هذا الكريم الذي لطف بكم وستركم ولم يؤاخذكم على المعاصي ولم ولم ولم، يحسن بكم ماذا؟ أن تحسنوا في العبادة والطاعة، لا أن تغتروا بكرمه، لأنه لو شاء أن يأخذكم أخذكم، ولو شاء أن يعذبكم بذنوبكم عذبكم. قال وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد، وهو السيد المطاع العظيم، أو العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فإذا بهذا المغتر وضع الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. يعني لا ينبغي أصلا أن تغتر بالكريم، بل ينبغي أن تحملك نفسك الأمارة بالسوء على الإحسان، لأنه أحسن إليك وسترك ولطف بك. هذا الفهم الفاسد يؤثر على فهمك لكتاب الله وسنة الرسول. وأضرب لك مثالا بعيدا عن كلام الإمام ابن القيم، لأن صحة الفهم نعمة. لذلك إن كانت هناك نصيحة مني لكم، وهو ما أفعله وأسأل ربي دوام الأمر عليه، أن يرزقك صحة الفهم. اجعل هذا من دعائك في جوف الليل وفي صلواتك وفي خلوتك وفي جلوتك، أن ترزق صحة الفهم، لأنك لو رزقت الفهم مع العلم ضمنت الجنة بإذن الله. الفهم، صحة الفهم، لأن فساد الفهم أفضى بأناس إلى خراب عاجل. من ذلك، وهو من أعجب ما قرأت، هناك رسالة لطيفة قد لا تجدها لأنها نادرة بالفعل، اسمها بدع التفاسير، رسالة جيدة للغاية. مما ذكر فيها أن بعضهم قال في قوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه الآية الفهم الصحيح في تفسيرها: ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يدعو ربنا جل وعلا كل أمة من الأمم بهاديهم ومرشدهم من الأنبياء والمرسلين ونوابهم وورثتهم من العلماء. فكل أمة تأتي خلف هاديها ورسولها. قال: يوم ندعو كل أمة، يوم ندعو كل إمام، كل ناس، كل أناس بإمامهم خلف هاديهم ومرشدهم ورسولهم أو من ناب عنه من ورثة الأنبياء وهم العلماء. طيب، فقال بعضهم: لا، وإنما المقصود هنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بأمهاتهم. لماذا أيها الفيلسوف؟ قال: لأنه هذا يستقيم مع نبي الله عيسى بن مريم، لأننا لو فعلنا خلاف ذلك فقد أسأنا إلى عيسى بن مريم. طيب، ولماذا أيضا؟ قالوا: للحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها. هذا الفهم للأسف لا توافقه نصوص الكتاب والسنة، ولا توافقه اللغة أصلا، لأن الأم لا تجمع على إمام أبدا، إنما تجمع على أمات وأمهات. فلو كان على فهمهم المغلوط يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم بأماتهم، لكن لما قال بإمامهم هذا لا تقره اللغة أصلا. ممن وقع في هذا للأسف الشديد البيضاوي في تفسيره. لذلك حينما ننصح طلاب العلم والمشتغلين بعلم التفسير نقول لهم دائما: تدرج في طلب التفسير. هناك بعض التفسير لا يمكن أبدا أن تدخل فيها، لو دخلت فيها اصطدمت بهذه الأراء ولربما تشربتها. هذا خطأ، لا تقترب من الكشاف للزمخشري، لا تقترب من تفسير الألوسي، لا تقترب من تفسير البيضاوي، لا تقترب من تفسير النسفي. طب ماذا نفعل؟ نحرق هذه الكتب؟ لا أبدا، معاذ الله. وإنما تقترب منها حينما تتأسس، تلم بالعلم، تلم بفهم النصوص، ساعتها اقرأ وتوسع كيفما شئت، فستجد الدرر في كتاب الكشاف للزمخشري، وستجد الدرر في كتب البيضاوي، ولكن متى؟ إذا صح الفهم. لكن قبل أن تدخل بصحة فهم تقبل على هذه الكتب وتقرأ منها، تضل تتشرب الفتن والآراء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك التدرج في العلم هذا مفيد للغاية. قال: وكاغترار بعضهم، بقوله تعالى في النار: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى في النار أعدت للكافرين. طيب، لماذا استدللتم بهذه الآية؟ قالوا، قال الإمام ابن القيم: ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة. أرجو أن يكون الأمر مفهوما من استدلالهم بهذه الآية. هم استدلوا بهذا على ركوب المحرمات، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قالوا هذه النار للكافرين، أما نحن العصاة لا، لا لسنا بمقصودين في هذه النار وفي هذا الجزاء. هذا اختلال في الفهم، لأنه من المعلوم عند من تعلم وتأسس أن الجنة درجات والنار دركات، فهذه نار مخصوصة، نعم لا يصلاها إلا الأشقى. وفي الآية الأخرى حتى تستطيع أن تفهم هذا الأمر، قال جل وعلا سيصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، في قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. في عقيدتنا من الذي إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، وإذا دخلها لا يموت فيها ولا يحيا؟ العصاء من كفار من؟ الكفار، لأن عقيدتنا أيها النبلاء أن المسلمين لن يخلدوا في النار، هذه عقيدة لابد أن تستقر عندها. فأنت حملت النصوص على غير مواردها الصحيحة، فقال لا لا هذه النار خاصة بالكفار، أما نحن العصاة فالحمد لله نحن في نعمة كبيرة لن ندخل هذه النار. هذا فهم فاسد. لماذا؟ قال الإمام ابن القيم لأن هذه نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم، يعني لو كان المقصود في الآية جهنم كلها لقال جل وعلا لا يدخلها، وإنما لما قال لا يصلاها بيّن أنها دركة من دركات جهنم. وفارق بين الصلي والدخول، الصلي أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، يعني لو كان يصح فهمهم هذا لقال لا يدخلها تمام، هنا يستقر الفهم، لكن لما قال لا يصلاها لا، هو نفى الأخص وهو جزء من النار، وهذا لا يعني أنك لا تدخل البقية من دركات النار على حسب معصيتك. قال ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله أعدت للكافرين فقد قال الله عز وجل في الجنة كذلك أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، لا يعني أبدا عند من صح فهمه أن قول الله عز وجل أعدت للكافرين معنى ذلك أنه لن يدخلها العصاة، هذا فهم مغلوط، لأن النار دركات يعذب الإنسان فيها على قدر عمله، والجنة درجات يعلو الإنسان فيها على قدر ما كان من عمل في الدنيا. قال ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولو لم يعمل خيرا قط، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب هنا سننتقل إلى شيء مهم للغاية أختم به، لأن الأمر في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل كبير، وأريد أن أكتفي بأن تصل هذه المعلومة إلي. أعدت للكافرين أعدت للمتقين، لا يعني أن النار أعدت للكافرين أنها حكر على الكافرين ولا يدخلها غيرهم، لا، العاصي يدخل النار، لكن هنا الفارق، من الذي سيدخل لا يموت فيها ولا يحيا، ومن الذي سيدخل يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة؟ من الذي سيدخل ويخرج بالشفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة رب العالمين؟ فارق، لا تجعل الكل واحدا، بل هناك درجات، الكافرين لابثين فيها أحقابا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أما عصاة المؤمنين لا، يدخلون النار نعم، طيب هل سيخرجون أم يخلدون؟ سيخرجون بعد تمحيصهم وتهذيبهم. إذن فليست الآية تعني أنك ما دمت لست كافرا لن تعذب في النار، وهذا هو الفهم الذي جعلهم يقعون في المعصية والمحرمات وركوب الكبائر، هذا فهم فاسد. لربما يستشكل أحد الأذكياء استشكالا لطيفا وقد كتبته تحسبا أن يستشكل أحدنا ذلك، طيب عندنا أيها المتكلم نصوص كثيرة للغاية تقطع بدخول العصاة النار وحرمانهم من الجنة. معنى أنه محروم من الجنة يعني لا يدخلها، إذن سيستقر في النار مع أنها معصية وليست كفرا. زي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وأنت تسمع هذا الحديث أنت تحتاج إلى توجيه، ما هو معنى لا يدخل الجنة إذن سيستقر في النار، والقتات هو النمام، نسأل الله السلامة والعافية، وهي الخصلة السيئة التي تفضي بالناس إلى النار. طيب لا يدخل الجنة، هذا قطع بأنه لن يدخل الجنة، إذن أين مستقره؟ النار. طيب أنت ذكرت الآن أنها أعدت للكافرين وهو من العصاة ليس من الكافرين، إذن فلماذا هذا القطع؟ وكذلك من النصوص هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قطيعة الرحم كفر أم معصية؟ معصية، ليست كفرا. طيب لماذا لا يدخل الجنة؟ أنت قلت كلاما ينبغي أن يكون هذا خلاف ما قلت، وهو أن النار أعدت للكافرين، وهذا لا يعني أن العصاة سيدخلون دركات النار المختلفة عن ما هم فيه الكفار من العذاب. طيب لا يدخل الجنة قاطع رحم، معنى أنه لا يدخل الجنة إذن هو من أهل النار، حرم من الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر أيضا ليس من الكفر، هو يسوق إليه لكن ليس من الكفر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. انظر إلى لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق أو طلاقها من غير بأس، يعني ما فيش أي إشكال ولا أي مشكلة قامت، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نص شديد للغاية. ما معنى حرام عليها رائحة الجنة؟ أنها من أهل النار. لا يدخل الجنة معناه أنه من أهل النار. إذن كيف نوجه هذه الأحاديث حتى يعني يستقيم الفهم لهذه المحاضرة إن شاء الله؟ كيف أوجه هذه الأحاديث؟ تعامل العلماء مع هذه الأحاديث تعاملا دقيقا وسلكوا في ذلك مسالك. من هذه المسالك أنهم قالوا في قوله لا يدخل الجنة أو حرام عليها رائحة الجنة يعني دخول أعلى الجنة وأرفع درجات الجنة، يعني إذن الجنة المنفية دخولها أو المنفي دخولها الأعلى درجة والأرفع مقاما، لكن قد يدخل غيرها، لأننا اتفقنا أن الجنة درجات، قد لا يحصل الأعلى لكن يحصل الأدنى، وهذا توجيه ابن الجوزي وابن حجر. كذلك من المسالك التي سلكها العلماء في توجيه هذه الأحاديث أنهم قالوا في قوله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة أو حرام عليها رائحة الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء مع الذين يساقون إلى الجنان، لأن الله عز وجل قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جعلني الله وإياكم منهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذن هؤلاء يدخلون مباشرة، لا، هؤلاء يؤخرون عن الدخول مع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المعاصي، يهذبون أولا في النار ويطهرون أولا في النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إذن لا يدخل الجنة معناه ابتداء لكن سيدخلها مؤخرا إذا طهر وهذب من ذنوبه. المسلك الذي يلي ذلك أن الأحاديث محمولة التي فيها لا يدخل لا يدخل لا يدخل محمولة على من استحل الذنب. فارق أيها النبلاء بين من يفعل الذنب وهو يعلم أن هذا الذنب مما يبغضه الله ويسخط على صاحبه وهو يخاف، وبين من يقول لا هذا الذنب حلال. فارق، لأن الذي يستحل الذنب كافر، لأن الله حرمه في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه في سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يدخل الجنة قاطع رحم يعني الذي يستحل قطيعة الرحم، الله حرمها وهو يقول لا هي حلال. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الله حرم الكبر وهو يقول لا الله حلله وأنا أفعله، لا يستقيم أن يدخل الجنة. المسلك الرابع والأخير أي لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة دون مجازاة. فهنا تقدير لمحذوف، يعني لن إياك أن تظن أنك ستدخل الجنة وأنت قاطع للرحم، وأنت جارك لا يأمن بوائقك، وأنت في قلبك مثقال ذرة من كبر، وأنت تسألين الطلاق من غير ما بأس دون مجازاه، يعني لا يدخل الجنة دون مجازاه قاطع رحم، لا يدخل الجنة دون مجازاه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فدخول الكفار للنار تخليد، ودخول العصاة لها تهذيب وتطهير. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا صحة الفهم وصحة العمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكركم على حسن الاستماع.